الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والله أمر بتقواه قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى أمر بها الله في آيات كثيرة من كتابه، فقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: واتقوا الله إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية. وقال بعضهم: هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فلا تجتمع على ما حرم الله وتخاف من عقاب الله، وتجعل التقوى بينك وبين ما حرم الله أو بينك وبين عذاب الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغد هو يوم القيامة. أمر الله عز وجل بمحاسبة النفس: ما دمت على قيد الحياة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على ربكم. وهنا قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذا استدل به أهل العلم على أنه ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أعماله خيرها وشرها، فما كان من خير فليحمد الله، وما كان من شر فليستغفر الله وليتب إلى الله وليرجع إلى الله قبل أن تزل قدمه وقبل أن يأتيه الموت. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلينظر في أعماله: هل هي طاعة لله عز وجل أم طاعة للشيطان؟ وهل هي كلها طاعات أم فيها طاعات ومعصية؟ ثم إذا نظر في أعماله أنها طاعات لله، فلينظر هل هي خالصة لله، وهل هو يريد بذلك وجه الله؟ لأن ليس كل عامل يريد بذلك وجه الله، كما قال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكما قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. فمحاسبة النفس مما يعين على تقوى الله، ومما يعين على طاعة الله، ومما يعين على الاستعداد لليوم الآخر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغد هو يوم القيامة. فانظر في أعمالك يا عبد الله، هل هي مما يرضي الله؟ وهل هي إذا كانت مما هي طاعة لله، هل هي خالصة لله؟ فمن الناس من يعمل الأعمال عادة، ومنهم من يعمل الأعمال الصالحة تقليدا، ومنهم من يعملها إيمانا واحتسابا. ولذا جاء بالحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الحث على قيام رمضان، وهو يكون عن إيمان واحتساب، ليس عن عادة ولا عن تقليد ولا من أجل أمور الدنيا، وإنما يقوم طاعة لله وطلبا لمرضاته وتصديقا بما وعد الله قائمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك ان من من الله عليه بقيام هذه الليالي فهي نعمة من الله عز وجل، وغنيمة للمؤمن، وغنيمة للمؤمن يزداد بها اعمالا صالحة، خصوصا في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وليلة القدر ترجى في ليالي العشر الأواخر من رمضان، في أشفاعها وأوتارها، في ليلة 21 وليلة 22 وليلة 3 وليلة 4 وليلة 5 وليلة 6 وليلة 7 وليلة 8 وليلة 9. كل هذه الليالي ترجى فيها ليلة القدر، لأن كل ليلة ورد فيها حديث، كل ليلة ورد فيها حديث يؤيد أنها هي ليلة القدر. ولذا قال أهل العلم: فالله عليم حكيم بإخفاء ليلة القدر من أجل أن يجتهد المسلمون في ليالي العشر كلها. كما أنه سبحانه أيضا أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة من أجل أن يجتهد المسلمون في ساعات يوم الجمعة، ولا يقتصر على الاجتهاد في ساعة واحدة. وكذلك في ليلة القدر يجتهد في ليالي العشر من أجل أن يحصلوا أعمالا صالحة، ومن أجل أن ترفع لهم أعمال صالحة، ومن أجل أن تطمئن نفوسهم بالصلاة والدعاء والذكر في ليالي العشر، حتى يتعود قلب المؤمن على الرغبة فيما عند الله، وعلى قيام الليل، وعلى الاجتهاد، وعلى الذكر والدعاء. الله عز وجل عليم حكيم. وليلة القدر خير من ألف شهر، وهي تقدر بثلاث وثمانين عاما وأشهر. فمن قام ليلة القدر فكأنه تعبد وقام لله 83 عاما ليس فيها ليلة القدر. وهذا من تفضل الله عز وجل وإحسانه على عباده، أن من عليهم بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر زيادة في أعمالهم ورفعة لهم في درجاتهم. وهذا من الله عز وجل إحسان وكرم وفضل ومن تفضل به على من شاء من عباده. فمن الناس من يعتني بهذه الليالي ويفرغ نفسه ويتفرغ في النهار وينام في النهار من أجل أن يتقوى على قيام الليل، ولا يكون نومه عادة وإنما نومه عبادة، بمعنى أنه ينام من أجل أنه يقوى على قيام الليل ويتفرغ ويتخفف من أشغال الدنيا ويقبل على الله بقلبه في هذه الليالي خاشعا ضارعا مستكينا سائلا داعيا متوجها إلى الله بقلبه وببدنه، وهو في أشرف البقاع وهو في أفضل الأمكنة وهو في مكان ترجى فيه الإجابة، فكيف إذا كان في شهر رمضان؟ فكيف في كما كان في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ فكيف إذا وافق ليلة القدر؟ كل هذه فضائل لا يتساهل فيها إلا محروم، كل هذه فضائل لا يتساهل فيها إلا محروم. نعم محروم بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل قالوا له يا رسول الله سمعناك أمنت، فقال إن جبريل قال رغم أنف رجل أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. فالذي يدعو جبريل أشرف الملائكة وأفضل الملائكة، والذي يؤمن هو أشرف الخلق وأشرف وأفضل الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأنه من مر عليه شهر رمضان بما فيه من الفضل العظيم من فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران ومن تصفير الشياطين، ولم تتغير حاله ولم يرعوي ولم ينب إلى ربه ولم يخضع لله ويستكين، فإنه دليل على قسوة قلبه وعلى جفائه وعلى إعراضه، لأنه موسم عظيم، موسم تصفن فيه الشياطين من أجلك يا ابن آدم، من أجلك صفنت الشياطين حتى لا تصل إليك، حتى لا تصل إليك فيما تصل إليه قبل شهر رمضان من إغوائك وإغلالك. من تمادى في غيه ومن تمادى في ضلاله ومن تمادى في تفريطه وإهماله وهو دليل على عدم محبته للخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وقد جاء في مثل هذا حديث أن ثلاثة مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة في المسجد، فالأول أتى إلى الحلقة وجلس فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث انصرف وترك جلسة للحلقة ولم يجلس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني الذي جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه لأسباب إعراضه عن حلقة الذكر ومجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أن الذي تسمح له فرص الخير وتمر به مواسم المغفرة والرضوان وتمر به أوقات الفضائل وهو دائم على معاصيه غافل عن هذه الفضائل، ما لان قلبه ولا استكان ولا رغب فيها فهو دليل على قسوة قلبه. فالحمد لله المسلمون يلجؤون إلى الله ويجتهدون في مثل هذه الليالي، وإنه لشيء يفرح وإنه لشيء يسر المؤمن حينما يرى إخوانه المسلمين في جد واجتهاد وحرص وإقبال على طاعة الله وطلب مرضاته، يلجؤون إلى الله ويعملون أعمال تقربهم إلى الله ولم يتكبروا عن طاعة ربهم ولم يعرضوا عن عبادة خالقهم، فإن هذا يفرح به المؤمن ويستبشر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وهذا فيه أيضا الخوف من الله، وفيه أيضا ما يحمل العبد على إتقان عمله وإحسانه وإتمامه، حيث قال إن الله خبير بما تعملون، وقال إن الله بصير بما تعملون، وقال جل وعلا إنه بكل شيء عليم، وقال جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال عز وجل ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فإذا قرأت إن الله خبير بما تعملون فعليك أن تخاف من ربك وأن تتقن عملك وأن تخلص عملك لله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كيف نتزين للمخلوق وكيف نتصنع للمخلوق وهو لا يملك لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا؟ من الذي أعطانا ومن الذي منحنا ومن الذي رزقنا بل ومن الذي أوجدنا بل ومن الذي إليه مرجعنا ومآلنا ومصيرنا؟ هو الله جل جلاله، كل شيء منه وكل شيء إليه، فلماذا نتزين للمخلوق وهو ليس بيده نفع ولا ضر؟ والله خبير بما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سائل يقول نرجو توضيح الآتي: الأول التصوف الصحيح. التصوف منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، والتصوف كلمة التصوف ليست من السنة، يعني كلمة التصوف ليست من السنة ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بها أثر صحيح، لكن هي التي يسميها بعضهم علم السلوك. السلوك هو التعبد، وهو الذي يسميه بعضهم التصوف والتزهد. فالتزهد والتعبد إذا كان على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعباداته وفي تصرفاته فهذا هو الصحيح، وإن كان لا فيه ابتداع في الدين وفيه زيادة وفيه تكلف فهذا هو الخطأ والضلال. فمنه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك يعني يصل إلى حد الكفر، ومنه ما يصل إلى حد المحرم، ومنه ما هو مكروه. وعلى كل فالتصوف اسم التصوف لم يرد فيه شيء من السنة صحيح، وعمل المتصوف إن كان موافقا للكتاب والسنة فهو يرجى له خير، وإن كان مخالفا لهدي الرسول فهو مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الثاني يقول التوسل المشروع وغير المشروع. التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته، التوسل بمن هو يقدر على كل شيء، فأن تقول يا رزاق ارزقني، ويا رحمن ارحمني، ويا غفار اغفر لي، ويا تواب تب علي، يا كريم، فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا توسل صحيح، فهو الذي كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والتوسل الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا منهم من استأمن، وهذا شيء جائز، لكن هل هو مستحب؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، وقد دل عليه حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، الذي قال إنه كان لوالدان ولم تقدم عليهم أهلا ولا مال إلى آخر الحديث، وكذلك التي كانت لولة عم، والذي ترك الأجرة، وكلهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله مما وقعوا فيه. فعلى كل من أهل العلم من لا يستحسن، لأنه يقول ليس لك أن تدري بعملك وأن تسأل بعملك، وإن سألت فجائز. أما التوسل المحرم فهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدعة في الدين، لأن الصحابة ما توسلوا بالنبي بعد مماته، أما في حياته فكانوا يتوسلون بدعائه، فهذا التوسل بالدعاء جائز، أن تأتي إلى إنسان وتقول ادعو الله لي، فهذا توسل جائز. أما التوسل المحرم فهو التوسل بجاه النبي لا يجوز. الأذكار، السؤال الثالث، الأذكار والأوراد في كل وقت. الأذكار والأوراد إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حسنة ويرجى أن يثاب عليها المسلم. وإن كانت أذكار ليست مما جاء في الكتاب ولا في السنة وترداد أذكار بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة لم تدل عليها الأحاديث فهذا ليس من السنة، بل على فاعل ذلك أن يعمل السنة وحسبه أن يؤجر إذا عمل السنة. وهذا سائل يقول لا أعمل في قرية تبعد عن المدينة 65 كيلومتر، تأتيني صلاة الظهر في الطريق عند العودة إلى المدينة، فهل يجوز لي قصرها؟ كذلك هل يجوز جمع العصر إليها حيث أنني أصل المدينة قبل صلاة العصر؟ أهل العلم المسافر على قولين، فمنهم من قال لا يسمى سفرا إلا ما تجاوز 90 كيلومترا، لأنه كما جاء في أثر ابن عباس أنه كان يقصرون الصلاة من مكة إلى عسفان، ومكة إلى عسفان تقدر بهكذا. فقالوا ما يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا تجاوز 90 كيلو، إذا كان السفر الذي يسافر إليه والمكان الذي يسافر إليه يتجاوز 90 كيلو. والقول الثاني أنه كل إنسان اتخذ زادا ومزادا وسمى نفسه وعرف أنه مسافر فهو يقصر الصلاة ويجمع، فعلى هذا اتخذ الزاد والمزاد وكان طريقه سفرا فإنه يقص له القصر وله الجمع. فهذا عن شخص كان يبيع السجائر في محله حتى شهر رمضان، وقد كان في شك من تحريم بيعه، فكيف يتصرف في الربح التام الناتج من بيع السجائر علما أنه يقوم بهذا من سنوات؟ الكسب المحرم يتحرى فيه ويخرجه مما عن ماله لئلا يفسده. وقالوا عن الكسب المحرم إنه يعمل به أعمالا ما تؤكل ولا تشرب، لأن المحرم يؤثر على الآكل والشارب إذا كان محرما، فقالوا يصرفه في أعمال كالطرق للمسلمين وغير ذلك من المصالح والمشاريع التي ينتفع بها المسلمون من غير أن يكون أكلا أو شربا. هذا إذا بلي بها ولم يعلم إلا بعد ذلك، وإن أوصلها إلى بيت المال بيت مال المسلمين وأعطاهم إياها وقال هذا المال جاءني عن طريقي كذا وكذا وأنا أريد التخلص منه، فإنه تبرأ ذمته. من وفقه سؤال، من وفقه الله رؤية ليلة القدر قبل سنوات يراها مرة ثانية؟ نعم، قد يراها في كل عام على حسب صلاح قلبه وعلى حسب أكله للحلال وعلى حسب إخلاص عمله. ومن الناس من هو صالح في نفسه متق لله في جميع أعماله، فهو يوفق لليلة القدر في كل عام، وهذا فضل من الله عز وجل يمن به على من يشاء من عباده. كيف يرى؟ قال أهل العلم، يقول هذا كيف يرى؟ يقول أهل العلم إنه قد يعني يفتح للإنسان في رؤيا أن يرى ملائكة، يعني أو يرى أنوارا وما شابه ذلك، إذا كان في النوم ثم رأى من هذه الأشياء أن يرى كثرة عدد لا يعرفهم، أو يرى أنوارا غير التي يعرف في المكان الذي ليس فيه هذا، فهذه قالوا دليل على علامات، لأن الملائكة في الأرض ليلة القدر عددهم كثير.